الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط، نتباحث فيه بإذن الله عز وجل عن القسم الثالث، نتباحث فيه بإذن الله عز وجل القسم الثالث من أقسام أنواع الكلام من جهة دلالتها، ألا وهو المجمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظ العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، والقرب للحيض والطهر، والشفق للبياض والحمرة. وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصلح للفاعل والمفعول. وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو، تصلح عاطفة ومبتدئة، ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك. وحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. فأما قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ونحوها، فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع. ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية، ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليكم الطعام الأكل دون اللمس والنظر، حرمت عليك الجارية الوطء، يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية، وحكي عن القاضي أنه مجمل، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بها، فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة، أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها. وهذا قول جماعة من المتكلمين، وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ليس بمجمل، وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه. وقال القاضي: هو مجمل. ذكر المؤلف هاهنا القسم الثالث من أقسام أنواع الكلام من جهة دلالتها، وهو المجمل. والإجمال في اللغة يطلق ويراد به عد الشيء، يقولون أجمل الحساب أي عده. وأما معنى المجمل في الاصطلاح، فهناك منهجان في تعريف أو في حقيقة المجمل. المنهج الأول: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قوله ما لا يفهم أي اللفظ الذي لا يفهم، أي لا يعرف ما المراد منه. ومن ثم يشمل الألفاظ المهملة، ويشمل ما لم يفهم المراد منه، كما في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ويشمل ما يحتاج إلى مبين يوضح المراد منه، ويشمل المشترك المتردد بين معنيين، بشرط أن لا يراد بالمشترك جميع معانيه. المنهج الثاني في حقيقة المجمل ذكره بقوله محتمل، أي اللفظ الذي يحتمل أمرين أي معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي لا يوجد دليل يرجح أن يكون المراد باللفظ أحد المعنيين. وعلى هذا يقتصر معنى المجمل على المشترك، والمتردد بين معنيين، المتردد بين حقيقته ومجازه بدون أن يكون أو مع تساوي هذه الاحتمالات. ومثل لهذا بالألفاظ المشتركة، والمراد باللفظ المشترك لفظ واحد يدل بأصل الوضع على معنيين لا علاقة لأحدهما بالآخر. ومن أمثلة ذلك لفظة المشتري، فإنها تصدق على المقابل للبائع، وتصدق على الكوكب المعروف، كلاهما إطلاقان لغويان. ويوضح ما المقصود باللفظ من المعنيين سياقه وقرائنه المحتفة به. وقد مثل المؤلف بعدد من الأمثلة للألفاظ المشتركة. المثال الأول لفظة العين، فإنها تصدق على الذهب، فإنه يقال له عين، وتصدق على العين الباصرة. قال تعالى ألم نجعل له عينين، وتصدق على عين الماء. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وتصدق على الجاسوس. وكل هذه الإطلاقات إطلاقات لغوية ليست من باب الحقيقة والمجاز، إنما هي من الحقائق اللغوية. فهنا اشتراك في لفظ واحد. المثال الثاني لفظة القرء، فإنها تطلق في لغة العرب ويراد بها الحيض، وتطلق ويراد بها الطهر. لذلك اختلف العلماء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد به أن العدة ثلاث حيض أو أن المراد به ثلاثة أطهار؟ قال أحمد وأبو حنيفة المراد الحيض، قال مالك والشافعي المراد الأطهار. بالتالي يختلف، وبالتالي تختلف طريقة حساب عدة المطلقة. مثال آخر، لفظة الشفق الواردة في الخبر التي هي أول وقت صلاة العشاء، وذلك أن الشفق قد يراد به الحمرة التي تكون في الأفق، قد يراد به البياض. ولذلك اختلفوا في آخر وقت صلاة المغرب وأول صلاة وأول وقت صلاة العشاء، فالجمهور قالوا أول وقت صلاة العشاء وبالشفق الأحمر، وعند أبي حنيفة أن أول الوقت هو الشفق الأبيض. فهنا كلمات وقع الإجمال فيها، إذن النوع الثاني من أنواع المجملات الألفاظ المشتركة. النوع الثاني من أنواع الألفاظ المجملة الألفاظ المركبة، فإنه قد يأتي تركيب يقع التردد في المراد به، ومن أمثلته في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهل المراد به الزوج أو المراد به الولي؟ ينبني عليه هل يحق للولي أن يتنازل عن شيء من المهر خصوصا في المطلقة قبل الدخول بها؟ وقد قال مالك وجماعة المراد بالآية الأب، وقال أحمد وأبو حنيفة قال مالك وجماعة منهم أحمد مشهور عنه بأن المراد به الولي، وقال آخرون المراد به الزوج. ومن أمثلة ذلك أيضا بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هل المخاطب به أولياء المقتول أو أن المخاطب به القاتل؟ هنا وقع التردد في بسبب أو وقع التردد والإجمال في لفظ مركب. النوع الثالث من أنواع المجمل أن يكون الإجمال بحسب التصريف، ومن ذلك في قوله أو في لفظة المختار، إنه قد يراد بها اسم الفاعل الذي اختار، قد يراد به اسم المفعول الذي وقع الاختيار عليه. ومن أمثلته قوله تعالى: لا يضار كاتب ولا شهيد، لأنه يتردد بين أن يراد بالآية أن يكون الكاتب والشهيد، قد نهي عن الإضرار، وقد يراد به النهي عن الإضرار بهما، يحتمل أن يكون كاتب وشهيد فاعل، ويحتمل أن يكون نائب فاعل. النوع الرابع من أنواع الإجمال: الإجمال بسبب الحروف، بعض أهل العلم يجعل هذا من القسم الأول، وذلك أن الحروف تطلق على معان مختلفة، فإذا لم يكن مع الحرف قرينة توضح المراد به يكون الكلام مترددا بين هذه المعاني. مثل له المؤلف بعدد من الأمثلة، المثال الأول الواو، فإنها مرة تكون عاطفة ومرة تكون للابتداء. ومن أمثلته في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقد قيل بأن الواو للابتداء، تكون جملة يقولون هي الخبر، من ثم يحصر تأويله في الله عز وجل. وقيل بأن الواو للعطف، وعلى ذلك يكون الراسخون ممن يعلم تأويله. ولفظة التأويل مجملة، يعني قد يراد بها التفسير، وقد يراد بها ما يؤول إليه الكلام، هي لفظ مشترك. إذن لفظ التأويل لفظ مشترك. من أمثلته أمثلة الحروف التي وقع التردد في المعنى بسببها لفظة من بكسر الميم، فإنها تأتي مرة للتبعيض، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون. قوله منكم هذه للتبعيض، وكذلك تأتي من أجل الغاية، تقول جاء من السوق سأذهب من المسجد إلى خارج المدينة، تكون لابتداء الغاية. منه قوله تعالى: جاء رجل من أقصى المدينة. وقد تكون من للجنس، كما في قوله تعالى ما يأتيهم من رسول. فإذا جاءت من يقع التردد فيها بسبب صلاحيتها لهذه المعاني. ولذلك وقع التردد في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل المراد التبعيض وبالتالي لا بد أن يكون التيمم على التراب الذي فيه غبار كما يقول الشافعي وأحمد، أو أن قوله وأيديكم منه لابتداء الغاية؟ وعلى ذلك لا يشترط أن يكون التيمم على التراب. وقد ذكر العلماء أهل اللغة معاني الحروف، عني بعض الأصوليين في سياق ثالث، قد ألف عدد من أهل اللغة مؤلفات في بيان معاني الحروف. قد يمثلون له بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ ننتقل إلى جزئية أخرى وهي حكم المجمل وماذا نفعل به. المجمل إن أمكن حمله على جميع معانيه فقال الجمهور يحمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية، وأما إذا كانت متنافية الأصل أننا نتوقف في معناها ودلالتها ولا نحمل اللفظ على بعض معانيه إلا بدليل. والدليل على ذلك أن المجمل إما أنه لا يعلم معناه أو يقع التردد، في نفس السامع من جهة معناه، ثم نحتاج إلى دليل وقرينة توضح المراد منه. أورد المؤلف بعد ذلك عددا من الأمثلة على ألفاظ مجملة، المثال الأول إضافة الأحكام التكليفية إلى الأعيان، فإن الأصل أن الأحكام التكليفية تصدق على الأفعال، ولو قلت لكم ما حكم السماء وهذا ذا وعين لا يتعلق الحكم بها إنما يتعلق الحكم بفعل المكلف، تقول ما حكم النظر إلى السماء، ما حكم الأفعال التي لنها تتعلق بها. فإذا جاءنا في النصوص الشرعية حكم تكليفي من تحريم أو إيجاب وتعلق بذات حينئذ ماذا نقول فيه؟ ومن أمثلته قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقول: حرمت عليكم الميتة. فماذا نفعل في مثل هذه الألفاظ؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أننا نفسر هذا اللفظ بفعل واحد حسب ما يتبادر إلى أهل العرف من الأفعال، وهذا قول جماهير أهل العلم، نسبه المؤلف إلى أبي الخطاب وبعض الشافعية. استدلوا على ذلك بأن أهل اللغة يحملون مثل هذا السياق على الدلالة العرفية، القرآن نزل بلغة العرب، وأعراف الناس نجعلها في تفسير الألفاظ بمثابة لغة العرب. يستدل على تقدير فعل مناسب بحسب العرف بالاستدلال بأن الدلالة العرفية بمثابة الدلالة اللغوية. لذلك قسمنا الحقائق إلى حقيقة وضعية لغوية وحقيقة عرفية. دليل آخر لهم، قالوا بأن العرب تفهم من هذه اللفظة الفعل المناسب، والنصوص الشرعية كتابا وسنة تفسر بطريقة العرب في فهم كلامها. يستدلون على ذلك بأن هذه الأعيان التي ورد الحكم بشأنها إنما وضعت لمعنى يتعارف عليه أهل العرف، بالتالي إذا ورد الحكم متعلقا بها فلا بد من تقدير فعل يتضمن المقصود الذي من أجله أعدت هذه العين. القول الثاني أن قوله حرمت عليكم الميتة وما ماثله من التحريم المتعلق بالأعيان يكون مجملا. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأحكام الشرعية لا تنطلق ولا تنطبق إلا على الأفعال، أما الأعيان فإنه لا يتعلق بها حكم إلا من جهة التعلق بفعل متصل بتلك الأعيان. الدليل الثاني لهم، قالوا لأن الأفعال التي يمكن تقدير الكلام بها كثيرة متعددة، بالتالي يبقى الكلام مترددا بين هذه المعاني، وإذا قال حرمت عليكم الميتة يحتمل وأن يراد الأكل وأن يراد البيع وأن يراد النظر وأن يراد اللمس إلى غير ذلك مما يحتمله هذا اللفظ. القول الثالث في المسألة القول بالعموم بحيث تقدر جميع الأفعال الممكنة، يكون قوله حرمت عليكم الميتة يشمل جميع الأفعال إلا ما ورد دليل يستثني من حكم هذه الآية، وهذا يسمونه عموم الاقتضاء، يسمى عموم الاقتضاء. إذا القول الثالث أن قول حرمت عليكم الميتة عام، ما معنى الاقتضاء؟ المعنى بالاقتضاء أن يكون في الكلام حذف نحتاج إلى تقديره، وهنا حرمت عليكم الميتة هنا فعل محذوف فنحتاج إلى تقدير الفعل، بالتالي يقولون بأنه لم يتم الحذف إلا من أجل تعميم الكلام. يكون قول حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة يترتب على هذا حكم الانتفاع بالميتة. إذا قلنا حرمت عليكم الميتة أي الأكل احتجنا إلى دليل آخر لمعرفة حكم الانتفاع بها. إذا قلنا بالعموم قلنا بمنع الانتفاع بالميتة، المؤلف قد رجح القول الأول أنها تفسر بحسب دلالة العرف. مثال آخر لما وقع التردد فيه هل هو من الألفاظ المجملة أو لا، قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن العلماء لهم قولان، القول الأول أن لفظة البيع هنا البيع مصدر، البيع مصدر، فالمصدر الذي يعلق به الحكم، هل نقول هو عام أو هو مجمل؟ قال الجمهور هو لفظ عام، وجعلوا ال هنا للاستغراق والشمول، القول الثاني يقول بأن قوله وأحل الله البيع لفظ مجمل لتردده بين العقود الجائزة والممنوعة، والقول الصواب هو أن قوله أحل الله البيع منها للعموم، ذلك لأن العرب تفهم من هذا اللفظ وما ماثله استغراق جميع أفراده، وحينئذ لا نمنع نوع من أنواع البيوع إلا بدليل يدل على المنع منه. ترتب عليه هل الأصل في العقود هو الحل والجواز والصحة أو لا. هذا هو خلاصة الكلام في القسم الثالث، ولعلنا إن شاء الله نذكر عددا من الأمثلة على ألفاظ وقع التردد فيها، هل هي من قبيل المجمل أو لا فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهمل قد يستعمل ويراد به معنى يدل عليه دليل يأتي بعده، مثلنا له بقوله وآتوا حقه يوم حصاده. هذا المنهج الأول، هذا مجمل ما يعرف المعنى من مراد منه. وعلى المنهج الثاني، هذا ليس مترددا بين معنيين، بالتالي لا يجعلونه مجملا. والفعل ليس بمجمل، قصيدة إلا في تفسير ما لأنه اللفظ. ذهب لفظ ولم هو بلفظ؟ لا هو لفظ يا شيخ، لفظ يا شيخ الإجمال، يعني ليس هذا لفظ ولا في حكمه، لكن إذا فسرنا ما بأنها اللفظ فربما يتبادر للذهن أن الإجمال قاصر على الأقوال لا على الأفعال. يعني الإجمال عارض من عوارض الألفاظ التي منها الأفعال. اللفظ قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، لذلك وقب هذا متردد بين الدخول والخروج. بالتالي هذا مجمل، تردد بين هذين المعنيين، وهو فعل، والفعل من الألفاظ، بالتالي يصدق عليه هذا التعريف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، وفقكم الله.